بعض الأخوان أكثر من واحد سأل يقول هل الإنسان مخير أم مسير؟ فإذا أطلعها لكم الآن أكثر من سؤال، فهذا أيضا تهويا يقال هل الإنسان مخير أم مسير؟ ويريدون منك أن تقول مخير أو تقول مسير. الذي ينبغي أن نعلمه أيها الإخوان أن السؤال إذا كان خطأ، السؤال قد يكون خطأ، فهذا لا نجيب عليه ذات المذاكرة بل نبين خطأ السؤال. مثل أيضا أحد الإخوان سأل يقول أن بعض الملحدين الغربيين يقول إذا كان الله على كل شيء قدير سبحانه وتعالى فهل يقبل أن يترك لك نفسه تعالى الله عما يكون الظالمين وهو الكبير؟ هذا السؤال هنا نجيب، يعني السؤال إذا كان خطأ فلا نجيب إجابة مذاكرة بل نبين خطأ السؤال. فبعدما سمعنا في موضوع القدر من الخطأ أن يقال إن الإنسان مخير أو مخير، بل من الخطأ أن يسأل هذا السؤال، من الخطأ أن تسأل فتقول الإنسان مخير أو مخير وتتوقع أن يجيبك المجيب ويقول مخير أو يقول مخير. لو أجابك فقال مخير كيف يتبدأ مخيرا؟ كيف يحاسبه الله عز وجل؟ فهناك أمور مخير فيها. إذا قالت مخير تقدر كل شيء تقوله شو المخير؟ هو لم يأتي إلى هذه الدنيا في إرادته ولم يفعل أفعال التي يتاء أحيانا أمور كثيرة ولا تقع، وأحيانا لا يتاء الأشياء وتقع، فحسه إنه مخير. لاحظتم كيف؟ فلو مثل هذه الحالة نعرف أن السؤال نفسه خطأ. هذا السؤال لن يرد عند الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ولا عند السلف الصالح، لأنه قوم أعقل من أن تقرأ عليهم هذه الأسئلة. هذا السؤال إنما يرد في كتب الفلسفة عند المتفلسفين الذين يخوضون في قضايا عميقة دقيقة نظرية لا أساس لها من الشرع ولا حتى من العقل الذي هو عقل فعلا. الله سبحانه وتعالى قال وليس هنالك أوضح من هذا القول من هذه العبارة وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فالله سبحانه وتعالى أثبت لنا مشيئة ولكنها لا تكون إلا بعد مشيئة الله وفق ما أراده الله سبحانه وتعالى. فإذا عملنا عملا من الأعمال باختيارنا فإن الله عز وجل شاء. إذا أردنا واخترنا أن نعمل عملا من الأعمال ولكن الله عز وجل لم يشأه فإنه لا يكون ولا يقع أبدا. نحن اجتهدنا في تحقيقه ولك يا أنا مخير أنا حر إذا أعمل هذا العمل ولكن لا يقع ذلك. وحتى في واقع الحياة، في واقع الحياة القصص على هذا كثير جدا لما ذكره بعض العلماء. يقول كان رجلان في طائرة فكان مسلم وجنبه إنسان كافر فيسألوا الإقلاع رحلة كانت إلى لندن فقالوا كم باقي وصل إلى لندن؟ قال باقي ساعة إن شاء الله. أنا قلت كنت هناك ذلك هذه يدينا عين في باقي ساعة إن شاء الله. ضحك قال نصفه إن شاء الله. قال إن شاء الله قال الطيارة ماشية والمطار موجود قل بعد ساعة نبدأ نقول إن شاء الله. قال لا أنا مسلم يقول إن شاء الله لأننا قد نساء أشياء وقد نفعلها والأسباب متوفرة ولا يقع ذلك. يا رجل يقول يقدر الله سبحانه وتعالى لما نصل الحيوان من لندن وعباد المطار اخبرني لأن المطار مقفول ضباب والهبوط ممنوع ولا يمكن ذلك أبدا. أدعو إلى باريس فكان لابد أن يكون الهبوط في باريس فسأل قال له يقول له هذا المسلم ما يدري كم تبعد باريس عن لندن. قال له كم بلغي وصل باريس؟ قال ساعة إن شاء الله. الآن عرف أن يقول إله فعلا أنه قال يسلم إن شاء الله الله ما يدري قلت حتى باريس كل مجهولة. فالقصد بأخوان كذا يعني الإنسان مهما كابر مهما قال لا كل الأسباب موجودة أنا أقدر ليش تقول لي إن شاء الله؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي إذا جاء وقع ما يشاء لا ما خططت عنه. وأحيانا لا تخطط لشيء ويقع ويكون شاءه الله سبحانه وتعالى لك وهكذا. ولهذا لنعرف قدرة الله وعظمة الله سبحانه وتعالى وأنه هو الذي يدبر الكون وهو الذي يصرفه. ونتيجة لهذا يا إخوان الإيمان بالقدر يولد الطمأنينة في نفس الإنسان. عسى أن تكرهوا شيئا

لماذا غلبه؟ هنا وقع الإشكال. أما القدرية المعتزلة وأشباههم قالوا هذا الحديث لا يثبت، ردوه، نرد الحديث. كيف تردونه وهو صحيح؟ قالوا هذا حجة لأن المعاصي يعصي الإنسان ويقول قدر الله عليه، لأن هذا قدر الله عليه قبل أن يخلق 40 سنة. لا لا، إذا نحن نرد هذا تردوه وهو حديث صحيح، وهذا هو الظلم الاشتراك. وأما القدرية الأقارب الجبرية، الكل يسمونه قدرية لكن الأخص يطلق على المثال. الجبرية قالوا لا، هذا الجبرية هذا الذي يريده. إذا الإنسان يحتج بالقدر فإن ذلك جائز له، لأنه في الحقيقة لا فاعل إلا الله، وكما يقول علماء الصوفية عياذا بالله أصبحت منفعلا لما تعلموني فتعلي كله ساعاته. فيعني تفعل كل ساعات، فإذا كل أعمال من الله إذا الاحتجاج بالقدر. فهذا الحديث يدل على أن للعاصي أو لأي مدينة أو مدينة أو يحتج بالقدر، وهذا أيضا باطل. واختصم الناس في هذا تحيلة كبيرة، المعتزلة في إنكار الحديث، والأشعرية والصوفية في إثبات الله ولكن على غير الوجه الصحيح. حتى قال الشيخ المقبري رحمه الله قال من يقرأ بمجادلة الفريقين يظن أن آدم أشعري وأن جعلوا آدم أشعريا وجعلوا موسى معتزليا. سبحان الله، إن كثرت ما تجادل الطرفان وكلاهما أخطأ في الفهم. لا هو الفهم الصحيح للحديث، الفهم الصحيح للحديث كما فعل الصحابة الكرام ولم يكن عندهم أي اعتراف وهم أفقه الناس وأعلمهم الأذكار، أن موسى عليه السلام لم يعتق، لم يلد آدم على الذنب، لم يقل لآدم كيف تذنب؟ كيف تعصي؟ كيف تعصي من الشباب؟ لو قال ذلك، لو كان هذا هو الفهم الذي يفهمه أولئك الجبرية، عند العدة إشكالات يكتب منها إشكالان بالنسبة لكل واحد من هذين الرسولين الكريمين. أولا بالنسبة لآدم عليه السلام، الجواب سهل جدا. يقول ليش تعصي؟ قال الله سبحانه وتعالى غفر لي ذنبي ولست بربي ولست حافظي. انتهينا. يعني من الذي يلوم أحدا على ذنب قد فعله وعندك علم من الله انه غفره؟ يعقولها؟ يعني نحن مثلا الكافر اذا اسلم، نحن عندنا علم ان شاء الله، طبعا ليس بنفس اليقين لكن علم ان هذا الانسان ما دام اسلم انتهى الاسلام، تجد ما قبله، تعد ما قبله. هذا يقول ليش شهر؟ يا اخي خلاص انا اسلم. ايش الغفر؟ لا لا، يعني اعتراضه ليس له وجه. فدرس تقول كيف يقول ذلك؟ الجواب اذا سهل عنده بالنسبه لادم سهل ان يجيب ويقول الا الله غفر لي ذنبي ولست انت بربي. وايضا موسى عليه السلام اعلم بالله واعلم بادم واعلم بالحق من ان يلوم اباه ادم على ذنب يعلم ان الله قد غفر له. اذن الى اي شيء يوجه اللوم؟ خيبتنا وأخرجتنا من الأرض، يعني لا ظنية أنك عطيت ربك يا آدم، معصيتك هذه شيء لك يا ربك، ما نتكلم فيه، ليس هذا هو موضع اللوم، اللوم أنك خيبتنا وأخرجتنا. موسى عليه السلام سبحان الله لم ينظر، كيف كنا؟ أين كنا يا أخوان؟ أين؟ ولما أن يقول كما يقول فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم. ولكننا أسرى العدو، نحن في هذه الدنيا كان أسرى عند العدو، أسرى العدو أنزلنا إلى الدنيا هذا الصراط، حتى يقال إن آدم عليه السلام بكى طيلة 300 سنة، فقيل الله أعلم، لكنه بكى فلا بد أن يبكي عليه السلام لما أنزل الصراط، مصيبة كبيرة يخرج من الجنة وينزل الصراط. فموسى عليه السلام لن يلوم على هذه المصيبة، يلوم آدم بلا أمانة، يا آدم خيرتنا وأخرجتنا من الجنة. إذن هذه اللوم يتوجه إلى هذه المصيبة، يخرج من دار اللعين من دار القرار إلى دار الشقاء والنكد والمصائب. فآدم عليه السلام قال أنا لا لذنب بالإنزال، أنا لا لذنب بالجرح، أنا المصيبة ليس لذنب فيها. لماذا؟ قال هذا أمر قد كتبه الله عليه قبل أن يخلقني بأربعين سنة. وهذا صريح القرآن، وقال رب خلينا لائكة إني جاعل أين في الأرض خليفة. هذا قبل أن يخلق الأخوة، قبل أن يخلقه قال إني جاعل في الأرض خليفة، قال تجعل فيها لا يسكن فيها ويسفك الدماء إلى آخر. إذن هو الله عز وجل قدر قبل أن يخلق آدم في الفترة التي لم يكن فيها شيئا مذكورا. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ 40 سنة. هذه 40 سنة ما بين أن لما أراد الله عز وجل أن يخلقه وهو حمصان كالفحصاء إلى أن يبقى فيه الروح، هذه الفترة لما أن خلقه سبحانه وتعالى وأراد أول أمر أن يخلقه قال إني جاعل الأيد في الأرض. إذن المسألة يقول آدم عليه السلام يا موسى الإنزال الأرض ما له علاقة بي، عصيت أو ما عصيت أو فعلت أو ما فعلت، مهما فعلت النزول واقع لأنه قدر قدر وكتب قبل أن يخلقني ب40 سنة أنني أنزل الأرض. إذن ما يسلم أدلني على أمر قد كتبه الله علي قبل أن يخلق ب40 سنة؟ إذا انتهى الجواب تحز آدم موسى، تحز آدم موسى في الله يقرأ ألم تقرأ فيها، ألم تقرأ فيها ذلك، يعني ألم تقرأ في التوراة أن الله تعالى ذكر موسى في ينزله إلى الأرض وأن يجعل خليفته الخليفة وجعله خليفة في الأرض؟ إذن ليس هناك مجال للاحتجاج بالمعاصي بالقدر على المعاصي، لكن بالمصائب على المصائب نعم نحتج. هل نحتج بالقدر على المصائب؟ نعم. ما أصاب مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب. وهذا ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا نقول؟ قدر الله فما شاء فعل. إذا وقعت المصيبة، إذا وقعت لا بلا تريد، تحتج عندئذ بالقدر، يعني قدر الله فما شاء فعل، إلا لله فإني إليه راجعون، لله ما أخذ ولله ما أعطى، إذا هذه أقدار الله عز وجل. فالقدر يحتج به على المصائب ولا يحتج به على المعارف، على الذنوب، على أخطائنا نحن التي نفعلها ونرتكبها عصيانا لله، لا نحتج به إلا يعني في حالة واحدة، حالة أن يكون الاحتجاج بالقدر على المصيبة مجرد إخبار عن أمر قد مضى ووقع وليس معارضة للقضاء والقدر. كيف هذا؟ قلنا إن المشركين احتجوا بالقدر على الشرك، لو شاء الله ما أتركه، لو شاء الله ما عبدنا من دون يسير، لو شاء الرحمن ما عبدنا، ونطلب من لا يشاء الله أطعنا. احتجوا المشركون احتجوا به في أي مكان تناقشنا على الكتاب والإعتراف، في مكان الاعتراض على الرسل. لكن لو أن واحد من الصحابة أسلم فقيل له لماذا لم تخرج إلا في السنة السابعة من الهجرة، السابعة غير مثلا، قال لو شاء الله لأسلمت قبل ذلك. يقول الاحتجاج صحيح ولا لا؟ صحيح، لو شاء الله أسلم قبل ذلك. هذه مصيبة مثلا، هذا يحتج إذا بالقدر على المصيبة أو يحتج به على ما ظهر أنه معصية، لكن إذا كان بمنزلة المصيبة، فإذا هذه منزلة المصيبة. أنطعم من لو يشاء الله أطعمك، إذا جاء أحد قال لك يا أخي هذان جيرانك مساكين محتاجين مسلمين أطعمهم، فقال أنطعم من لو يشاء الله، يا أخي لو شاء الله أطعمهم، هذا لا يجوز. أنت الآن ترد أمر الله وشرع الله بمشيئة الله، لا يجوز هذا. لكن لو قال واحد يا أخي يوجد في أمريكا الوسطى ناس فقراء تفصيل كل يوم ويطلب الجوع 1000 أو 2000، سبحان الله ايش رايك؟ يقول يا اخي لو شاء الله اطعمه، هذه مشيئه الله. كلامك هنا صحيح، نعم لو شاء الله ما ماتت، في افريقيا ولا في امريكا ولا مسكين، لو شاء الله ما ماتت. لا تكون انت دفعا لعدم الانذار ولا منعا من الاحسان، وانما تكون من هذا الاخبار المجرد، فهو في هذه الحاله يتحول الى كلام على المصيبه وليس على المعصيه. فإذا هذا هو حتى ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب ينقذ عائشة وعليا وفاطمة، عليا وفاطمة ينقذهم من البيت، فقال إن أنفسنا بيد الله فماذا شاء أنقذنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ويضرب على فخذه فخذه يقول وكان الإنسان أكثر شيء جبلا. هو الحقيقة هذا ليس من ذلك ان واحد يقول خلاص انا ارجو زي ما ابغى اذا قدر الله اصحيك واذا ما قدر لا ليس هذا لو كان هذا احتجاج بالقدر في مشيئة الله لانه هو الذي يحيي ويكتب له بترك الطاعه اذا نحن لا نقول فكان هذا مذموما لكن هم اوتوا او فصلوا الى المحاجه الى المجادله مثل ما فصل موسى ادم في محاجه موسى يعني انه يسال هذا المصيبه هذا الواقع اذا وقع يقع منهم ولما ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم نفسه في غزوه بين المختلف لما نام صلى الله عليه وسلم هو واصحابه لم يصبهم الا حرس قال نفس العباره ان ارواحنا بيد الله فما تشاء انقذها اذا هذا استدلال بقدر الله على المصيبه انت تحريت واجتهدت وليس في الوقت المناسب ولازم تكون في الاضافه المنزه وكل شيء واستيقظت الى الناس تحسن الجزء فهو ارواحنا بيد الله نعم لكن واحد يرقد بخلاص يرقد يا شيخ فلا يجاري ولا يستعد ولا يبغى يصلح الى الجماعه يقول ارواحنا بيد الله فرق كبير بين هذا هذه معصيه وهذه فتلك ايه مصيبه ففرق بين المعصيه وبين المصيبه من حيث الاحتجاج يقول الأخ هل يغير الله سبحانه ما يكتبه عن العباد ويكتب غيره ويكتب السابق وهل يرد الدعاء شيئا من القدر؟ نعم الله تبارك وتعالى يقول يدخل الله ما يشاء ويسكت وعنده أم الشفاء ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لا يرد القضاء إلا الدعاء فهذا يحسدنا ويدفعنا للاجتهاد في طاعة الله سبحانه وتعالى والاجتهاد في دعاء الله عز وجل ندعو الله في استمرار ونكثر دعاء الله نجتهد في طاعته وندعوه سبحانه وتعالى ان يجعلنا من السعداء نعمل بعمل آل السعادة وندعوه عز وجل ان يكتبنا عند ذمة السعداء أكثر من أحد الإنسان يقول هل هو يقول الإنسان اللهم إن كنت عندك شقيا فامحني واكتبني مع السعداء أو نحو ذلك اللهم إن كنت كتبتني شقيا فاكتبني سعيدا وآخر سعيد من هذا يعني يستطيع أن مثل هذا جائز ورد عن السلف أنت لا تعلم الغيب ولا تدري ما حالك عند الله وهذا هو كما قلنا من أكبر الأسباب التي جعلت السلف الصالح يجتهدون بطاعة الله لا يدري ايش عند الله فلذلك اجتهد أن يكون من المقربين من أصحاب السعادة فاجتهد وادعو الله أن يجعلك من أهل السعادة فحينئذ تكون قد بذلت الأسباب والله سبحانه وتعالى يوفق من دعاه ولا يخيبه وقال ربكم ادعوني أستجب لكم لكن طبعا أم الكتاب لا نقض فيها ولا تغيير ولا تبديل لأنها كتبت حسب ما سيكون عليه الحال كما علمه الله سبحانه وتعالى يقول الأخ قلت أن الله خلق القلم وكتب الأخبار قبل 50,000 سنة فما هو دليلك على ذلك نفس الحديث أنا قلت نفس الحديث أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب فكتب مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض في 50,000 سنة وعرشه على الماء سبحانه وتعالى هو هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الصغير رواه مسلم كتب الله عز وجل مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض في 50,000 سنة وعرشه على الماء في الوقت الذي لم يخلق السماوات والأرض قد ولدت بل بينهما 50,000 سنة حتى يكون الإنسان على إيمان ويقين لأن كل ما يصيب من خير أو شر فأمره قد قضي وانتهى فقد رفعت الأقلام وجفت السحب ولم يك إلا ما كتبه الله سبحانه وتعالى فإذا أجتهد بالطاعة وأجتهد بفعل الخير وأجتهد بدعاء الله سبحانه وتعالى أن يجعلني عنده من أصحاب اليمين من المقربين من المتقين من المحسنين من يكرى يقول رجل يقع عليه حاجة فقال له رجل آخر لو أنك ما ذهبت فهل يجوز ذلك القول يقول لو كان ما رحت ما وقع الحاجة لا يجوز هذا ما قاله المنافقون لو كان عندنا ما ماتوا وما قتلوا أبدا ورد الله تعالى عليهم قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. يعني لو كان إنسان في بيته والله عز وجل كتب أنه يذبح هنا فإنه يخرج إلى مضجعه ويستمع ويذبح، شيء لا بد منه، أمر كتبه الله لا بد أن يقع ولا يجوز الاعتراض في لو هذه، لأن كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الثالث فإن لو تفتح عمل الشيطان، استعن بالله احرص على ما ينفعك ولا تعجز ولا تقل لو أني لا ينفعك أمر فيقول لو أني فعلت كذا وكذا، ولكن قل قدر الله فما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. وهذه لا يستخدمها المؤمن القدر في هذا الموضع. الأخ يقول هل الكتابة الكونية ليس فيها الكتابة النوعية؟ وهل الكتابة النوعية ليس فيها الكتابة الحولية؟ وهل الكتابة الحولية ليس فيها نظرة الكتابة العمرية؟ وما فائدة كل أنواع هذه الكتابة إذا كان متضمنا مكتوبا واحدا؟ هي في الحقيقة تقدير بعد تقدير. الكتابة الكونية في اللوح المحفوظ هذه وفق علم الله، فهذه الكتابة وفق العلم، وعن ذلك كنا ممكن نعتبر العلم والكتابة مرتبة أو درجة واحدة. لكن الكتابة النوعية، الكتابة العمرية، الكتابة الحولية، الكتابة اليومية والتقدير اليومي، هذا تقدير بعد تقدير وكتابة بعد كتابة. ولله سبحانه وتعالى حكمة، نرجو الحكمة، نعم لله حكمة. لما خلق الإنسان جعل الله سبحانه وتعالى له قدرا خاصا وهو موافق للقدر الأجل الهيئة الجنس الإنساني. لما خلق كل إنسان منا في ذاته أيضا كتب قدرا، فهو من نفس القدر الأولاني. وكذلك كل عام وكذلك كل يوم يفعل الله سبحانه وتعالى ما يشاء. فهذه أخبرنا الله تعالى بها حتى يزداد إيماننا ويزداد يقيننا، نعلم أن الخير كله بقدر، جنس الإنسان كله بقدر، عمري أنا كله بقدر، خلقي هذه بقدر، يومي هذا بقدر، إذن فكل شيء بهذا الترتيب العجيب الذي لا يمكن أن يعلم إلا عن طريق الوحي. هل تقولون يا إخوان أن العقل وحده يستطيع أن يعرف أنواع هذه التقديرات؟ لا يمكن على الإطلاق، بل هذه فيها فائدة عظيمة ليؤمن بالغيب ويعرف قيمة الوحي ويزداد يقينا بأقدار الله سبحانه وتعالى. وإنما كلها متضمنة، كلها مكتوبة في القدر الأول الذي هو أم الكتاب الذي لا يبدل ولا يغير. يقول قال بعض السلف: رأيت أعلم الناس بالقدر أجهلهم به وأجهل الناس به أعلمهم به، ما رأي غيرتكم في هذه العبارة المذكورة في موقف السلف حول الإمام القضاء والقدر؟ وهل حرص العبد على الادخار لذريته لا في القدر؟ وهل يتصور في قضاء القدر تفصيلا لحضرة العوام يتعارض مع قول الإمام علي حدث الناس بما تعرفون حتى اليوم كذب الله ورسوله؟ نبدأ أول شيء هذه العبارة: رأيت أعلم الناس بالقدر أجهلهم به وأجهل الناس به أعلمهم به. هذه ليست عامة، ليس المقصود بهذه العبارة أحكام القدر المنصوص عليها. ما جاء في القدر من آيات وأحاديث وكلام السلف لا، سبحان الله، هذا من زيادة العلم. فلماذا أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم؟ لماذا أنزلها الله في كتابه؟ لماذا قالها السلف؟ هذا من العلم الذي يزيد الإنسان يقينا وإيمانا ويؤمن بهذا الركن العظيم من أركان الإيمان. لكن الذي يبحث في دقائق يتعمق في أسرار القدر، مهما تعمق مهما تعمق يرجع إلى الأساس الأول، وهذا هو الذي لو جهله لكان خيرا له. فالقدر هذا المتعلق فيه الذي سلكه أهل الكلام وأمثال السلف الصالح، ولو تعلم العبارة مثل هذه تماما وتفسر هذه. يقول: رأيت أو ما بدأت الأعلام أبي يوسف أو غيره أعلم الناس أجهلهم، أو قال: العلم بالكلام هو الجهل، والجهل به هو العلم. علم الكلام هذا التعمق والتدخل في أمور العقل المجرد، أمور لم ترد في صفات الله في القدر في هذه الأمور، هذا هو الجهل. نعم، لأنه يتكلف وتكلف الإنسان ما لا يمكن أن يصل إليه وما لا يسيره، وهذا ينتج عنه الضلال والانحراف عافانا الله جميعا. أما العلم الذي هو في الكتاب والسنة وكلام الصحابة والأئمة المتعلق بهما فليس داخلا في ذلك. هل حرص العبد على الادخار لذريته يتنافى مع القدر؟ لا، الجوع قدر، إذا أكلت وتبعت وأذهبت الجوع هذا أيضا قدر، ولهذا المؤمن مطالب أن يتبع القدر في القدر. وعلى ذلك عبارة في القادر الجهول الذي ذكرها شيخ الإسلام في العبودية: لا يعتبر أقدار الحق بالحق بالحق، يعني القدر لا يدع بالقدر، فهذه كلها أقدار وكلها أسباب جعلها الله سبحانه وتعالى. وأنا لا عندي في المكتوب عند الله، وإنما أنا مطلوب مني أنني أدفع قدرا بقدر، أدفع المعصية بالطاعة، أدفع الغفلة في قلبي بذكر الله عز وجل وقراءة القرآن وتذكر الموت والآخرة، أدفع بها القدر الذي هو الغفلة، أدفع الدواء بالعلاج، الداء بالدواء والعلاج وهكذا. وهذا بالذات أيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال للشعب: لئن نذر ورثتك أغنياء خير لك من أن تذرهم عالة وتكففون الناس. فهذا هو الأخذ بالأسباب وهو الكذب ولا شيء فيه. أما الحرص الذي يجعل الإنسان يمنع حق الله من المال ويخاف على أولاده ويقول كيف يعيشون وكيف يطعمون من بعدي ويجزع ويهلع، هذا هو الذي لا يجوز، الجزع والهلع. أما أن يدخر شيئا مما أعطاه الله ليصلح حال أبنائه من بعده فهذا مأمور به ومطلوب شرعا، ولهذا لا يجوز أن يوصى بأكثر من الثلث كما ثبت ذلك في حديث سعد بن الصحيح رضي الله عنه. هل عرض قضايا القدر لهذا العوام تفصيلا؟ ليس كل شيء ينبغي ان يعرض امام العوام تفصيلا، لكن بالنسبه لطلبه العلم فالجميع يعلم ما يحتاجونه الى علمه، والا اذا سال العوام فمن يجيبه؟ فمن لديه استعداد للعلم يعلم، فان كان هو يجهل ذلك لانه ليس كل واحد يريد عالما، لكن اذا قلنا هذا ما يعلم شيء لا يعلم شيء في القدر، فسيظل جاهلا لكن يتعلم شيء وعنده استعداد ان يتعلم اكثر من يعلم ذلك. ولهذا كما قلنا لكم حديث صحيح عمران بن حصين انتحل واقتدر على الاسد الدؤلي في القدر، ايضا هذا مما يدل على ان الناس يعلمون ذلك ولكن ليس كل احد. نعم، يقول سؤال من صالح النساء المكتوب، يقول السؤال: انني ارى كثيرا من الناس يسلمون ويصومون ولكنه مع ذلك لديهم ارتداد في مسألة القدر، فما السبب في ذلك؟ السبب أن الشيطان حريص عدو، فإما أن يأتينا بالمعاصي الظاهرة فإما يأتينا بالمعاصي الباطنة وهي أشد، ولهذا قال الله تعالى: وذروا ظاهر الإثم وباطنة. المعاصي الظاهرة هي ما تدفع إليها الشهوات، ترك الصلوات او الزنا او الخمر او لا اسمع ذلك عافانا الله واياكم جميعا، لكن المعاصي الباطله هي نتيجه الشبهات. في الغالب الشبهات ياتي الشيطان بالشبهه فيفسد على الانسان دينه، فيظل بالقدر اقواما. كم كفر كم كفر نتيجه القدر، نسال الله العفو والعافيه. عمر بن عبيد الذي ذكر لكم قصته كان عابدا جاهدا لا يكاد يملك الدنيا شيء وتشكيك وصلاه وعباده سبحان الله، لكنه كما قال عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه: لو انفق مثل احد جهدا ولم يؤمن بالقدر لم ينفع ابدا. لكن هذا الذي يريد الشيطان، عجز ان ياتي الى دار الناس من باب الشهوات ومن باب المعاصي، فاتاهم من باب الشبهات ومن باب الشكوك ومن باب فساد الإرادة فساد الإخلاص عافانا الله وإياكم من ذلك. فلهذا هو حريص، إما أن أجعلك لا تعمل أو يجعل عملك فاسدا حابطا وإن اجتهدت واستكثرت به. ولهذا يعطى مولا يحضر هذا العدو إلى الله، هذا عدو لديه تجارب طويلة، لديه عمر طويل، لديه أعوان كبيرة، لديه نفس ثابت تعيده، لديه وسائل، وخاصة لهذا العصر سبحان الله، يعني أصبح لهذا العدو من الوسائل من نكر الليل والنهار للسيطرة على قلوب البشر والغفل عن ذكر الله شيء كبير جدا. حتى هذه الشبهات أصبحت الشبهات تتلاحق على الناس، شبهات في القدر، في الصفات، في الإيمان بالله، في نشأة الكون، في سبب وجود الإنسان، في نهاية الإنسان، شبهات متلاحقة فلا تكاد ترى كتابا من هذه المعيات او مجله او فيلم او كذا او مكان الا فيها كذا. سبحان الله، يعني المؤمن والله لولا ثقتنا في ذكر الله وفي وعد الله والايمان بالله سبحانه وتعالى وان الحمد لله والامه فيها صحوه طيبه وفيها فئه ثابته ستجوز انتهى الاسلام من كثره ما تجد من نكر الليل والنهار في هذه الشبهات كلها. الاطفال كانت تجد الى فتره قريبه يرجع الطفل الى ان يبلغ الطفل لا يسمع شبهه، الان الطفل يصب في ذهنه الشبهات صبا كل يوم تقريبا كل يوم. يعني هذا نقول ضروره التربيه على الايمان وعلى العقيده الصحيحه وعلى العلم الصحيح، لا يكفي مجرد عواطف ولا يكفي مجرد استثاره، يجب ان تكون على علم وعلى يقين والا في عصر الشبهات. فهذه بعيده الشيطان، نسال الله ان يكفينا واياك ويسال المسلمين شر فوائده. يقول الاخ اذا راى الانسان رؤيا، يعني يكتب كلام طويل كما كان بعد الاخوه، لو راى الانسان المكتوب راى رؤيا مبشره، والرؤيا الصادقه هذه مبشره، يعني ينبغي للانسان ان يفرح بها وان يحدث بها. ما الذي يعمل؟ لما اشرنا الى هذا المثال، تعمل لتحقيقها. يعني مثلا متى رايت رؤيا بان الله سبحانه وتعالى يهدي بك فائدة من الناس، أسلم على يديك وأسلم على يديك. العمل هو حقيقة أن تتسلح بالعلم وأن تستعد وأن تذهب إليهم وأن تبذل الدعوة لهم حتى تتحقق لك هذه الرؤية. وكذلك لما ذهب رأى وبشر بمعصية الله وأبناء كثير، ما الذي يفعل؟ يسعى ليتزوج المرأة الصالحة ويسعى لأن يكسب هذه الذرية الصالحة الطيبة، يعني يقبل الأسباب التي تجعل هذه البشرى حقا إن شاء الله. كما أنه لو رأى أو ظن أو توقع ما يصير ليس إليه فإنه يسعى إلى امتلاكه، لو توقع أي شخص يقبل الأسباب لامتلاكه. ومع الفارق طبعا بين البشرى وبين الفعل السيء. خلاص يقول: قد يقول قائل أنا أؤمن بأن الله بعلمه الأزلي قد علم ما سيكون من اختلاف الناس وتفرقهم بطريق الخير أو الشر، فما الشيء الذي من أجله ذهب فلان إلى طريق الخير وفلان ذهب إلى طريق الشر؟ قد تجيب أن هذا راجع إلى إرادة الإنسان وحسن بذلك وصبره والتزامه بطريق الخير، فيقول لماذا لم يطلق هذين الأمرين بإرادة واحدة متساوية؟ ولماذا استطاع هذا يتحكم في إراداته ويجزع عزيمته نحو الخير وذاك لم يستطع أن يفعل ذلك؟ أنا معك أنني سأجيبك كما تفضلت، سأقول لك لو سألتني لماذا اختار هذا الخير واختار هذا الشر؟ لماذا ذهب هذا إلى طريقه اليمين وهذا إلى طريقه الشمال؟ نعم سأجيبك بأنه فعل ذلك باختياره، فالله سبحانه وتعالى قد قدر ذلك عليه وشاء، لكن هو ذهب وفعل ذلك بكامل إرادته واختياره. لكن يقول لك إن قلت فسيقول لماذا لم يخلق هذين الرجلين أو لم يخلق هذين الرجلين بإرادة واحدة متساوية؟ أقول لك إذا السؤال هذا لم يعد متوجها إليك، السؤال هو من حقك أن توجهه إليك لتسأله، تقول ليش اختار؟ لماذا اختار؟ أقول لك كذا. لكن إذا وصلنا إلى أنه لماذا كان اختياره هكذا؟ لماذا أعطي هذا الاختيار؟ إذا هذا السؤال لا يتوجه إلا إلى الله. من الذي يستطيع أن يسأل الله لماذا يا رب جعلت هذا يتوجه الخير وهذا يتوجه الشر؟ من يستطيع؟ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. لو أن في الأمر ذل كما قال عمران لأبي الأسود أليس ظلما؟ لا أبدا. هل ظلمه الله عز وجل شيئا؟ إذا جاء هذا الإنسان يوم القيامة قال يا ربي لن أسمع بنبي ولا برسول قط. لا يظلم الله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. لا يظلمه الله، لا يأخذه مع أن الفطرة موجودة لكن لا يأخذه إلا بما بلغه. جاء يوم القيامة وقال كنت مجنونا، كنت صغيرا، كنت هائلا، كنت أبكم، فلم أسمع شيئا من الدين، كيف تحاسبه يا رب؟ إن الله لا يظلم الناس شيئا، أبدا لا يظلم ولا يقول يدخل النار، سبحان الله، هو يقول يا ربي ما بلغني. إذا لو جاء هذا الذي اختار طريق الشر فقال يوم يقف يوم يوم القيامة هل يستطيع أن يسأله هذا السؤال؟ فيقول بلغتني يا رب. لماذا؟ الله سبحانه وتعالى أعطاك القدرة وأعطاك الاختيار وأنت اخترت. فلهذا لا يقول ذلك أحد إلا الفلاسفة والمتكلمون استشكروا هذا في رؤوسهم أو من يقتلون ذلك. يعني هذه الشبهات الشيطان تقول لك الدكتور لك لم تكن أوضح مرة امسك واحد من الكفار اللي ملكوا على هذه الشبهة ولم يقتلوهم إلا الفلاسفة ولا شيء تقول له قل له يا أخي يا أخي الإنسانية قل له أنت يا فلان مسلم ولا كافر؟ يقول لك بعيد كافر كافر؟ ليش ما تسلم؟ ما أبغى أسلم يعني الإسلام والحق والدين يقبله الله ورجل طريق الجنة هذا السبل عز من النار من إسلام اليهودي فجاءت المعركة تقول أنت قل له الله يحكيك أنت مجبور مجبور عليك تقول لأنك الله تعالى لا جبرك على الكفر كنت أسلمت إذا هو حكيم ولا أحد يضر ولا هو الحكيم إيش من اللي جبر نفسه لا أبغى الآن أسلم أسلم وكيف تتحمل مسؤولية هذا الكفر الاختياري يقول نعم كافر باختياري هو كافر باختياره أتحمل مسؤولية حتى لو كانت النار وهذا هو اللي قاله كفار قريش وهذا هو اللي يقول كل كافر اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من الحكمة لا عنده لا في قضية مزدورون ولا شيء أعوذ بالله لا يمكن أن يكون حق إن كان حق أنكر على الأحجار فهذا الكافر إذا سأيه يستعد يتحمل تبعة هذا الكفر حتى لو كان الله في قضية تقول الله والله أنك مزدور يا شيخ ولهذا هو يحاسب يوم القيامة على كلامه فعلا أنه مختار وأنه لم فعل أسلم في هذه اللحظة فالمسألة يقول لي هذا وليس وراء هذا الدخول إلا إيمان في اعتراض على الله عز وجل لا يمكن أن تصل إليه العقول البشرية إلا بأن تظل لا تتحدث فيه ولا تحوط فيه إلا إذا ظلت وتاهت على الطريق المستقيم. وهو الأخ يقول لك شاب يقول لي إني حاس أن هناك يوم سوف أهتدي فيه يعني ولا يزال بعصيانه هل هذا من الخبر الإبليسي؟ هنا هذا نوع القدرية الإبليسية هو لحاس أنه في يوم يجي رايح أهتدي فهذا الآن لا يرجع الموت لا رايح رجوع الموت الآن من أين جاءت الإحساس لأنك سوف تعيش فضلا على أن سوف تهتدي هذا من تسويق الشيطان نسأل الله أن يعافينا وإياكم العبد مبادر ولهذا قال صلى الله عليه وسلم اعملوا فكون من يكثر كما قال صلى بادر بالتوبه وبادر بالعمل الله أثار السؤال في قضية العلم لا يخفى على أحد منكم يقول السؤال الإنسان تعتريه بعض الأفكار الشيطانية كيف يعلم الله في التي في آن واحد فيعلم مثلا من في المملكة ومن في أمريكا في وقت واحد لا في هذا أظن يعني لا إشكال فيه الذي أنصح إخواني ونفسي أول الجهد أن لا نسترخي وراء الخواطر الشيطانية تستطيع يجيك الشيطان يقول لك ليس كما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم يأتي الشيطان هذا فيقول من خلق الله فيقول إن آمنت بالله المتكلمين قالوا إن يأتي الشيطان ولا مش يقول ليش قال لك كذا قل له إن التسلسل موضوع هذا يجب الدور أو التسلسل التسلسل موضوع أن يصل على كل ماذا لا تسلسل ولا دور صحيح أن التسلسل موضوع حقنا لكن قال قل آمنت بالله استعد لله يحتضر الرجيم قل آمنت بالله الشيطان لك هذه الشبهة البسيطة سبحان الله أنت المؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر أنت السائل المصلي الحاج أن يعتمر عن مطيع الله ورسوله الذي ترى آثار العلم الله عز وجل وآثار حكمة الله وآثار رحمة الله وتقرأ كتاب الله وترى عجائب فعل الله بالعصاه وعجائب نصرة الله وتوفيقه للصائعين كل هذه الحقائق عندك من السمع والبصر يضحك عليك الشيطان بحالة ثانية في هذه اللي تفكر فيها لو انك فكرت تقول لا تستحق ابدا لان هذا ما علينا مثل هذا الخواطر الا نستعيذ بالله نفسه على الرجوع ونقول امنا بالله. لا يحتاج من هذا الرجوع الى ان نبحث ونرد ونبغى جواب مقنع. سبحان الله الذي يمكن الصلح يمكن هذه نفس ما قلنا ان هذه الشعاع هذه الحراره تحس بها عند الحراره تسببها الشعاع والشعاع من الشمس. هذا عمليه صحيح انها تؤذيهم لكنها بالحقيقه الاستدلال على شيء ظاهر بارز. لان هذا يا اخوان السلف الصالح الصحابه انظروا ما جاءتهم مثل هذا الاكل ما جاءتهم. حتى الاعراج الذي جاء قال من خلق الاعداء الى ابو هريره رضي الله تعالى عنه قال خلق خليلي رسول الله اعراجي والباب يعني حال الاعراج شد السفر ورفاقا وانزل ان لا يعلم سيدا ما انزل الله ورسوله درجت على الاعراج والعلم زي درجه الله في اصل الزمان. لا يصدق القول في العصر الاول انه عالم لان القضيه ليست مجرد العصر بل هو العلم لا يصح شيء. فالمفروض ان الانسان الذي انار الله تعالى قلبه الى لائم الايمان لا يسترسل وراء هذه الافكار. ولذلك نحن نعيد على المتكلمين وعلى غيرهم من المتفلسفين نقول يا سبحان الله كتاب الله ينطق بالحق وكلمات رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته بين ايدينا وبدؤون نحن تريدون ان نستجيبكم في ادله عقليه تستضعف وتستقوى لا فعندنا براهين اقوى من ذلك. انتم تريدون ان تثبتوا ان الله تعالى موجود يقول لا يحتاج جهدكم يعني هدفكم اي شخص في غير قائد لنا ولم ينكر وجود الله. هل يحتاج نحن نسميه ان نكرر ان الله موجود؟ نحتاج ان نكرر ان الله سبحانه وتعالى هو وحده المعبود المألوف المطاع المتبع ترغب ودينه. هذا اللي نحتاجه وهكذا الى ان كان هذا السؤال. يقول الاخ ارجو ان يفهم كلامي قاعده عن اطار النبي اعلم ان المقياس الرباني للعباد هو التقوى يعني للكرم والمطاعه وحبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا فضل لعربي ولا الى اخر الحديث. ونحن نعلم ان منذ بدء البشريه واللون الاسود مضطهد الى يومنا هذا وانت ادرى بما يحدث في عالمنا اليوم وتعيير الساده والعبيد. السؤال لماذا تدريح اللون الاسود وسبحان الله لا يسال عما يفعل وهم يسالون؟ نعم والامر هذا خير قد اجاب لا يسال عما يفعل. الله سبحانه وتعالى كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم خلق الانسان من طين من الارض فقرر الرحمن سبحانه وتعالى قبل كل من اطراف الارض فكان الناس معادن كان في طباعهم وفي الوانهم وفي اصالتهم فنجد ان الناس فيهم انه مثل الذهب مهين جدا جدا ونجد انه فيهم مثل التراب مثل الحجاره لا قوه له ونجد فيهم الابيض فيهم الاحمر فيهم الاسود فيهم المختلف فيهم ان شاء الله يخلق الله سبحانه وتعالى ما يشاء. لما جعل الله سبحانه وتعالى هذه المعايير كما قال الاخ وكان ان جعلها جعل هنالك ابتلاء الناس يبتلون هناك اناس يعير بلون هناك يعير بنسبه هناك يعير بجنسه وعنصره هناك يعير بدينه. الانبياء الرسل الكرام عيروا بالايمان ان يراك في تفاهه يراك في ضلاله مفترق إلى آخر ما عين به الأنبياء عينوه في الإيمان لأنهم مؤمنون. فكيف نستغرب أن يعين الإنسان بنسبه أو بلونه أو منزلته الاجتماعية أو هذه الابتلاءات وهذه أخطاء يقع فيها الناس إذا انحرفوا عن دين الله سبحانه وتعالى. وهذا الانحراف الذي يقع من الناس الله تعالى لو فيه حكمة فيكون لهذا المحجز بما لم يجعله الله تعالى ميزانا للمفاضلة هذا الذي عير به عليه وجه وذاك ان عير في نسبه او في لونه او عنصره او في حرفته او اي سوء وصبر فهو ليست من كسبه او لا حرام فيها فصبر فان له بذلك الاجر. اذا هذا نوع من انواع الابتلاء ونوع من انواع الأمور التي جعلها الله سبحانه وتعالى بحكمته مكانا لتغاير الأفهام وليقصد الله تعالى يوم القيامة كل الناس إلى كانوا فيه يختلفون وهنا اختلاف في هذه المعايير. يقول له حديث من هو توضيح الغموض بالنسبة لحديث السبعين ألفا الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب؟ وذكر منهم يقول لا يسترقون ولا يتطيرون. هل معنى هذا أن التداوي ينافي القضاء والقدر؟ هل سبق القمة لكن المسؤول لا يتأخر بعد القمة يحتاج إلى تأكيد. التداوي لا ينافي القضاء والقدر بل هو دفع للقدر بالقدر، هو من القدر. لكن السبعين ألفا هؤلاء هل قال لا يتداوي؟ هل قال لا يتعاطي الأسباب؟ لا يسترقون ولا يستويون ولا يتطيرون. ربما وصل نوع معين فقط ترفعوا عنه، بلغ فيهم كمال التوحيد ان تركوا هذا النوع فقط. لكن لم يقل لا يذهبون الى الاطباء، لا يتعالجون، لا ياخذون دواء، يخبرون مطلقا في كل مرض، يخبرون دائما لا. فاذا الدواء، الذهاب الى الطبيب، التداوي، الاخذ بالاسباب المشروعه لا ينزل الانسان عن تحقيق التوحيد ليكون جعلنا الله واياكم من هؤلاء السفول ايضا. لكن التغير او طلب الرقيه هو الذي يؤثر. فاذا النفس محصور فقط فيما يعني الحكم محصور فيما ورد فيه النفس ولا يتعدى ذلك الى غيره. هل جميع ما حدث من الإنسان حوله وسهله من القدر؟ نعم، كما تبين له كله علمه الله وكتبه وشاءه وخلقه حسب المراتب الأربعة. ماذا يقول تعالى ما أصابك من خير فمن الله وما أصابك من سوء ليست الآية هكذا. ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك. هذه الآية مما أشكل على القدرية وظلوا فيه وكاهوا والمتكلمون، فهو أن الله سبحانه وتعالى رد قول المنافقين الذين قال الذين إن تصبهم حسنة يكون هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يكون هذه من عند الله. قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة ومن نفسه. الآية بحمد الله ليس فيها إشكال على نفس السنة والجماعة وكما فسرها علماء السلف، لكن الحيرة جاءت كيف يمكن الله عز وجل على المنافقين قولهم أن ما أصاب من حسنة فهي من الله وما أصاب من سيئة فهي من الرسول صلى الله عليه وسلم المؤمنين، ثم بعد ذلك يقول ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسه. زي كلامه، كيف ينفي كلامه ويمكنه ويقول من لا يستغل ولا يكادون يستغل شيئا فما لهؤلاء القوم لا يكادون يستغل حديثا، ثم بعد ذلك هو يقول ما اصابك من حسن فمن الله وما اصابك من سيئه فمن الله. الجواب ان الحالين المقامين مختلفان. الكافر المنافق العاصي الفاجر ما اصابه من حسن فهو من الله فضلا تفضل الله تعالى به، وما أصابه من سيئة فهي من نفسه سببا، يعني بسبب نفسه يعني عقوبة. والحال أن كل من عند الله الخير والشر كله من عند الله سبحانه وتعالى. وكذلك إذا نظرنا فإذا قالوا ما أصابنا لما قالوا ما أصابنا من حسنة فمن الله حق، وما أصابه من سيئة يقول هذه من عندك فهو من عندك يعني بسبب، يعني يا محمد أنت السبب في هذه المصيبة. يقول لا، ما أصابك من حسنة فهي فضل من الله، لأن الله سبحانه وتعالى يعفو عن كثير السبب، وإلا فالمصائب كلها يصيب السبب لكن يعفو عن كثير من الأدلة. وما أصابك من سيئة فليس بسبب محمد صلى الله عليه وسلم بل بسبب معصيتكم انتم، بسبب ذنوبكم انتم. ولهذا لما اراد ان يوضح ذلك وضعه بخطاب لا شبهه فيه فهو النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه، فيقول له ما اصابك من حسنه فمن الله وما اصابك من سيئه فمن نفسه. لاحظ المراجعه من المنافقين، لما قالوا لمن؟ من محمد من الله، اتطورنا بموسى الى النحر، اتطورنا بموسى الى النحر، وهكذا. فإذا ما يصيب الإنسان من خير فهو من الله فضلا، ومن سر من سر فهو من الله عدلا، سواء كان هذا الانسان صالحا او صالحا. فان يجعل غير الله هو الذي يصيب لا، لكن السبب حتى وان كان السبب من غيرك جاءت مصيبه وانت عاصي، وان كان السبب من غيرك ففي الحقيقه انك انت السبب، اي معصيتك هي التي جعلت هذا الانسان يتلف على وجهه. وهذه حقيقه واضحه عند المؤمنين جميعا. ما كان المؤمنون والسلف الصالح يبتلون ويبتلون حتى بالكفار الا يؤمنوا ان هذا من عند الله، حتى لو نسلوا يوم احد قل هو من عند انفسكم. فتحيه الكفار عليهم بالقتل هذا ممن؟ من عند انفسهم، اي بسبب ذنوبهم وليس مجرد ان الله سبحانه وتعالى هكذا.